بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الاعتدال والتوازن ودورهما في مواجهة الترف والطمع والحرص ونحوها. وكان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول دور الاتزان في توفير المال الذي يقدم في أعمال البر، حيث ذكر أن ذلك المال الزائد يمكن أن يشتري به الإنسان آخرته، يمكن أن يعمل أن يضعه في مواضع كثيرة. وطبعا هذا ذلك المال هو في الحقيقة يصبح بعد ذلك المال الزائد هو أفضل من المال الذي استهلكه، كما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما ذبحوا شاة وتصدقوا بها جميعا ولم يبقى إلا جزء منها، فسألهم رسول الله صلى الله عليه وآله عنها فقالوا لم يبقى إلا ذلك الجزء كتفها، فقال لقد بقيت كلها، كلها بقيت، فقط الذي سنأكله هو الذي سيفنى، أما ما أعطيناه فهو الباقي، بقيات الصالحات، ذلك الباقي هو الباقي، بقيات الصالحات هذه هي التي يجازي الله تعالى عليها. لذلك المؤمن دائما يحرص يعني في كل شيء يعني أن يفضل جزء من المال، ليس لأجل أن يشتري به شيء آخر. البعض عندما يفضل له زيد شيء من المال تنفتح شهيته لشراء أشياء أخرى لا يحتاج إليها ولم يكن يفكر فيها، ولكن ذلك المال هو الذي أغراه يغريه بشرائه، لكن يصبح له شهية لأعمال الخير، يقول هناك جريح، هناك معاق، هناك فقير، هناك ناس يحتاجون إلى هذا المال. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من وصف المؤمنين بالاتزان والاعتدال، فقال فالمؤمنون المتقون حكماء، طبعا هذه كلها الأخلاق مرتبطة، الحكمة، الرشد، الاتزان، الزهد، العفاف، كل هذه الأمور. فالمؤمنون المتقون حكماء ومتزنون ومسؤولون في تصرفاتهم في حياتهم فيما يتعلق بالإمكانات المادية وفي طريقتهم في الإنفاق، الله تعالى يصفهم بأنهم لم يسرفوا، ما عندهم إسراف، ما عندهم تبذير. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من التحذير من التبذير، فقال التبذير خطير جدا، الله تعالى يقول ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، يقول والجميع بحاجة إلى أن يثقف بهذه الثقافة. هذه الثقافة الحقيقية هي التي تثقف الإنسان، تقوم الإنسان، تقوم سلوك الإنسان، تهذب مشاعر الإنسان. ليس الثقافة هي ماذا تحفظ من عاصمة العالم، ما هي عاصمة كذا. البعض يتصور الثقافة هي أن يحفظ عاصمة العالم ويحفظ أنهار العالم، وعندما يسأل في أي محل في أي مسألة يجيب ويتكلم. الثقافة الحقيقية هي تلك المعارف التي تساهم في تثقيف الإنسان، في تهذيب طبعه، في تهذيب مشاعره، في تهذيب سلوكه. لماذا؟ لأن هذه الثقافة سينال عنها الجزاء العظيم عند الله، ستصلح نفسه، ستهذب نفسه، سيصبح إنسانا متحضرا بالمفهوم القرآني، سيصبح إنسانا قريبا من الصالحين، أقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا. أما الثقافة الأخرى فحتى لو جهلها الإنسان، بعض الناس يسخر من إنسان لكونه لا يعرف مثلا عاصمة فرنسا ويتصور وكأن عاصمة فرنسا، ما الفائدة يعني حتى لو جهلها، ما الضرر في ذلك يعني؟ هل هذا علم من العلوم الأبدية؟ هل هذا علم من العلوم يعني فرنسا هي مجرد بقعة يعني في المستقبل لن يبقى لها وجود، وعندما تبدل الأرض غير الأرض لن يبقى لا لفرنسا ولا لغيرها وجود. فلذلك يهتم بالباقي، العلوم الباقية، لكن القيم تبقى، الأخلاق تبقى ثابتة، العدالة، الرحمة، كل هذه تبقى قيم ثابتة حتى عندما تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، تبقى الرحمة رحمة والعدل عدل. ولذلك العاقل قبل أن يهتم بتلك العلوم التي تفنى يهتم بالعلوم الباقية، قبل أن يهتم بالعلوم التي ترعى ما يسمى بالجانب الذهني يهتم بالعلوم التي تثقف نفسه، تربي نفسه، تصلح نفسه، لأنها أدوية. هل يمكن للشخص مثلا أن يترك العلم بالدواء الذي يتناوله الذي يحتاج إليه في صحة جسمه ويذهب إلى علوم أخرى يعني لا تفيده شيئا؟ يعني هو في نفس الوقت يعني ربما الشخص لو جمع بين الأمرين نعم، ولكن هناك ناس يترك العلوم الأساسية يعني مثل ما شخص يعني بيته يحرق فبدل أن يذهب ويطفئه لا، ينشغل بعدي البيوت، بيوت الجيران، أو عدي أشياء معينة يحصيها وبدل أن يذهب. يعني هكذا الإنسان بممارسته للمعاصي يحترق، فبدل أن يطفئ نفسه ويبحث عن الماء الذي يطفئ به نفسه فتجده لا يهتم بأشياء أخرى. وطبعا لأن كل معصية في الحقيقة هي حريق جديد للنفس، هي عذاب جديد، لأن العذاب الآتي هو نفسه يعني عذاب. وطبعا ما هو الماء الذي يطفئ الحريق؟ هو تلك العلوم، هو الثقافة القرآنية، هو البحث عن الحقائق والقيم التي تهذب نفوسنا وتصلحها وتجعل الله تعالى الكريم الرحيم راضيا عنا، ونحصل على المعية والمدد الإلهي. ثم ذكر سيد عبد الملك المخالفات، مظاهر المخالفات الكثيرة لهذه التحذيرات الإلهية، فقال: أماكن القمامة في المدن والأرياف تشهد على أن هذه الثقافة ضعيفة في المجتمع، أن هناك حالة من الإسراف والتبذير منتشرة بشكل كبير. ثم دعا إلى تفعيل تلك الآيات الكريمة، آيات المراد التي ذكرت الاتزان ودعت الاتزان، قال: يجب أن يتثقف الناس الثقافة التي تساعدهم على الالتزام في هذه الأمور والاهتمام والانتباه، ثقافة تكون لدى الرجال ولدى النساء أيضا، حتى تكون المرأة في مطبخها تحسن التصرف والتقدير المتزن لما تقدمه وتعده من طعام. ثم ذكر قوله تعالى: ولم يقتلوا، الله تعالى ذكر الأمرين، يعني قال يعني نهى عن الإسراف ونهى عن التقتير، يقول: لم يكونوا بخلاء ومقترين وقليلي النفقة عن الحد المحتاج إليه، مع التوفر عندك مال، عندك يسر، عندك سعة، فإذا بك شحيح، وإذا بك بخيل، وإذا بك تترك أسرتك يعانون ولا تقدم لهم بمقدار حاجتهم من تلك الضروريات المهمة لحياتهم. طبعا كلاهما التوازن، يعني الشخص لا يكون بخيلا، لا يغفل عن الأساسيات، لا يغفل عن الحاجات المختلفة لنفسه أو لغيره، يعني هذه كلها ضرورية، والإنسان عندما يقدمها لنفسه أو لأهله يمكن أن ينوي بها وجه الله، لأن نفسه مسؤول عنه، مسؤول عنها، فإذا أطعمها وعالجها وكساها ووفر لها حاجاتها الأساسية ينوي بذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يعتبرها وكأنها فقير من الفقراء أو محتاج من المحتاجين، ويعطيها طبعا بحسب حاجتها. وهكذا أسرته، ابدأ بمن تعول كما ورد في الحديث، فهو مسؤول عنه. البعض نعم يحب فعل الخير ويبدأ بالأبعدين وينسى أسرته، ليس كذلك، يعني المؤمن يبدأ بمن يعول، فإذا فضل من ذلك من ماله شيء يقدمه بعد ذلك للجهات المختلفة، لأن كل جهة كل شخص له مسؤوليات مضطر للتعامل معه، يبدأ بمن يعول ثم ينتقل إلى غيرهم وهكذا، إلى أقاربه، إلى جيرانه، إلى آخره. ثم ذكر التوازن الذي دعا إليه القرآن الكريم، فقال: هذه الحالة من التوازن عبر عنها القرآن بقوله: وكان بين ذلك قواما، يعني ما تقوم به، يعني هذا القوام يعني ما تقوم به الحالة، العدل، التصرف الصحيح بمقدار الحاجة وضمن الأولويات، يعني هذه مهمة جدا، الأولويات في كل شيء، يعني دائما الشخص هناك خيرات وهناك مسؤوليات وهناك أيضا أولويات، أحيانا الشخص عندما يعني يخرب الأولويات، يعني هناك في كل وقت له أولوية، يعني مثال بسيط في غزوة أحد، الله رسول صلى الله عليه وآله الذين في الجبل قال لهم: أولويتكم دوركم هو هذا الأمر فقط، احموا ظهر المسلمين، فعندما فرطوا في تلك الأولوية وانتقلوا إلى شيء آخر أعطوه الأولوية وهو الاهتمام بالنفقاء بالغنائم، فهنا حصلت الهزيمة. وبالتالي الأولوية يعني كل شخص له دوره، يعني كل شخص مثلا له مؤسسة أو يعمل موظف في مسألة، فيبدأ يهتم بالجزء الذي كلف به ويرعاه رعاية شديدة، بحيث كما يقال: أنت على ثغر من ثغور المسلمين فلا يؤتى من جانبك، يعني كل شخص يعتقد أن الأعداء يريدون التسلل إليه الأمة من خلاله، فهو على ثغر من الثغور، فهكذا، وبالتالي يهتم بذلك الثغر ويعتبر له الأولوية. البعض يترك ثغره ثم يذهب يبحث في الثغور الأخرى، فيأتي الأعداء من جهة ثغره. نعم اهتمامك بالأمور الأخرى مهم، ولكن أولويتك هي ذلك الثغر الذي أنت فيه. ثم ذكر ارتباط هذا السلوك بالأخلاق والحضارة، فقال: هذه الثقافة وهذه الأخلاق وهذه السلوكيات الراقية جدا والحضارية فعلا، هذه التصرفات الحضارية التي نحتاج إليها، والتي ستساعد مجتمعنا المسلم إلى إعادة النظر في كثير من الأشياء التي يهدرها، يتلفها، يضيعها. طبعا هنا طبعا له علاقة حتى بالسلوك الحضاري، يعني مرة بعض الأساتذة شيوخنا قال: يعني دخلت إلى صيدلية، وطبعا ذلك الصيدلي كان من المتطرفين السلفيين، كان يأخذ كتابا من كتب القديمة وفي خلاف فقهي ومسألة فرعية جدا، فقال له يعني أنا قرأت، يقرأ في ذلك الكتاب، قال له أتمنيت لو أنك بدل هذا الكتاب تقرأه تخصصت، أنت أكملت ذلك التخصص، أنت صيدلي ومهرت في هذا التخصص وربما أفدت المسلمين في هذا التخصص، ما دامت لك هذه الهمة العالية فتهتم بهذا التخصص، لماذا تهتم بذلك الجدل والخلافات الفرعية والكثير منها لا علاقة له حتى بالحياة؟ وبالتالي هذه الثقافة يعني الشخص يكون له يعني اهتمام بأولوياته وما هو ما هي الخدمة التي يمكن أن نقدمها للأمة. حتى يعني الشيخ أبو حامد الغزالي في عصره تكلم، قال يعني في ذلك العصر في القرن الخامس الهجري، قال الناس يعني الفقهاء الناس يتهاترون على الفقه، كلهم يدرسوا الفقه حتى يتولى بعض المناصب، قال ويتركون الطب لأهل الذمة، قال فلا تجد طبيبا إلا يهوديا أو نصرانيا، ويتركون الطب، لماذا؟ لأنهم يتصورون أن الفقه هو الأولى وأشرف العلوم، طبعا هم دائما يعني مع أن أشرف العلوم كل شخص بحسب يعني العلوم كلها شريفة، وكل كل وظائف يعني كل وظيفة يحتاج إليها المسلمون وظيفة شريفة، وكل وظيفة طبعا تحتاج إلى العلم المرتبط بها. ولهذا ذكر السيد عبد الملك يعني اهتمام بهذا، اهتمام بالأولويات وعلاقتها بالثقافة وعلاقتها بالحضارة. ثم ذكر ما يقوم به الغرب في هذه الجوانب، فقال في الغرب يستفيدون من كل شيء، المجتمع الغربي الكافر بات أرقى وعيا من المجتمع الإسلامي تجاه الاستثمار والاستغلال الأمثل في أقصى مستوى، حتى القمامات عندهم يستفيدون منها بالتكرير وكذا بأشكال كثيرة جدا. ثم ذكر الفرق بين الغرب والمسلمين في هذا في هذه الجوانب، فقال القمامات تتحول عندنا في مجتمعنا المسلم إلى مشكلة كبيرة، على النظافة تصنع مشكلة نظافة في المجتمع في مشكلة نظافة في المجتمعات الغربية، في كثير من المجتمعات الغربية القمامة عندهم يستفيدون منها في توليد الطاقة الكهربائية، يستفيدون منها في إعادة الإنتاج لأشياء كثيرة في عملية التصنيع، يستفيدون منها في أشكال وأغراض متنوعة، كم برامج تلفزيونية تتحدث عن إعادة التدوير وإعادة الاستفادة من تلك الأغراض. طبعا هنا نستفيد، هنا تدخل ما يسمى بالحكمة ضالة المؤمن، يعني هنا الغرب لا نواليه وضد مؤامرات على المسلمين، لكن إن جرب تجربة في مجال من المجالات لها علاقة بالحياة فنستفيد منها ولا حرج في ذلك، وهذه كما يقال علوم لا وطن لها، هذه لا علاقة لأنها لا علاقة لها بالمؤامرات. للأسف بلادنا الإسلامية خاصة البلاد العربية خاصة دول السعودية خصوصا تجد ولاء مطلق لكذا للغرب وغيره، ثم لا تهتم بعد ذلك بالأمور العلمية وتطورات التقنية ونحوها. ولذلك هنا الفرق بين من يوالي، ولهذا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية يستفيدون من الطاقات أو التقنيات المختلفة ويعيدون هندستها فيما يسمى بالهندسة المعاكسة، ويطورونها إلى أن ينتجوا أشياء يعني ابتكارات واختراعات جديدة، يعني هذا شيء أساسي يعني يستحسن طبعا استفادة من هذا النموذج. طبعا المؤمن يستفيد من كل شيء، من كل خير، من كل علم، وهذه العلوم علوم الله وليست علوم الغرب، علوم الله، علوم الأمة، علوم البشر جميعا، الله تعالى هو الذي أتاحها، هو الذي فتحها للبشرية. ولذلك الله تعالى يذكر في القرآن الكريم أنه مع كون قابيل أو أحد أخويه هو الذي قتل، ومع ذلك علمه الله تعالى كيف يدفن الموتى، فهل نقول يعني هذا دفن الموتى جاء به قابيل وتعلمه من الغراب، أو نقول ما المهم هذا شيء مقبول فطرة، لا يهمنا هل جاء به قابيل أو جاء به هابيل، لأن الله هو الذي علم ذلك. وهكذا في كل شيء المؤمن يعتقد أن ما يحصل يعني حتى الغرب عندما يقوم بتدوير القمامة والاستفادة منها نعتبر هذا من الهداية الإلهية، الغرب لم يعني أعرض عن الهداية الإلهية في جانب العقائد في جانب القيم الأخلاقية، لكن منهم من قبل الهداية الإلهية في جوانب الحياة، الاختراعات والأمور الصالحة قابلها، مثل ما ذكر الله تعالى عن النحل أنه أوحى إليها بما أوحى مما يرتبط بشؤون حياتها. فالمؤمن يعتقد أن هداية الله تشمل كل شيء، بعض الناس يعرضون عن هداية الله في جانب ويقبلون هدايته في جانب، كما يعرضون عن هداية الله يقبلون كون الله رزاقا. فبالتالي يعني نعتبر ذلك من الله، يعني هذه الأمور جميعا نعتبرها من هداية الله تعالى لعباده، فنستفيد منها ونتعامل معها، وهذا هو الانفتاح الحضاري. الانفتاح ليس يعني أن نصبح مندمجين في غيرنا، أن نتخلى عن هويتنا وحقيقتنا، وإنما نستفيد من كل التجارب ما دامت تفيد، لا يهمنا من مصدرها. الحكمة ضالة المؤمن، أين وجدها فهو حق به. حتى ورد في حديث الإمام علي، حتى من مشرك حتى من منافق له نفاقه، ولدينا الشخص إذا رأى جوهرة في مزبلة فماذا يفعل؟ يأخذ تلك الجوهرة ويغسلها ويأخذها، هل يقول لأن الجوهرة في مزبلة إذن لا أخذها؟ كل الناس حتى لو كانت في قمامة وفي مزبلة يأخذها، والحمد لله رب العالمين.